في صحيح الأعشى الجزء الثالث عشر صفحة 329 الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة التاسعة في كتابة الأمانات لأهل الإسلام وما يكتب فيها ومذاهب الكتاب في ذلك في القديم والحديث وأصله وفيه الطرفان. الطرف الأول في أصله: اعلم أن هذا النوع فرع الحق والكتاب في النوع السابق، وإلا فالمسلم آمن بقضية الشرع بمجرد إسلامه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها. إنما جرت عادة الملوك بكتابة الأمان لكل من خاف سطوته، لا سيما من خرج عن الطاعة وخيف استشراء الفساد باستمرار خروجه عن الطاعة خوفا، حتى صار ذلك هو أغلب ما يكتب من دواوين الإنشاء. وقد ورد في السنة ما يدل لذلك، وهو ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن أبي العلاء ابن عبد الله ابن الشحير أنه قال: كنا بالمربي ومعنا مطرف، إذ أتانا إعرابي ومعه قطعة أديم، فقال: أفيكم من يقرأ؟ قلنا: نعم. فأعطانا الأديم فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لنبي زهير بن أقيش من عقل: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وبارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، أو قال وصفيه، فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله. الطرف الثاني فيما يكتب في الأمانات، وللكتاب في ذلك مذهبان. المذهب الأول أن يفتتح الأمان بلفظ: هذا كتاب أمان، أو هذا أمان، ونحو ذلك على ما تقدم في الفصل السابق. قال في مواد البيان والرسم فيه: هذا كتاب أمان كتبه فلان ابن فلان الفلاني أمير المؤمنين أو وزيره لفلان ابن فلان الفلاني الذي كان من حاله كذا وكذا، فإنه قد أمنه بأمان الله تعالى وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمانه. فإن كان عن الوزير قال: وأمان أمير المؤمنين فلان ابن فلان وأمانه على نفسه وماله وشعره وبشره وأهله وولده وحرمه وأشياعه وأتباعه وأصحابه وحاله وذات يده وأملاكه ورباعه وضياعه وجميع ما يخصه ويخصهم أمانا صحيحا نافذا واجبا لازما لا ينقض ولا يفسخ ولا يبدل ولا يتعقب بمخاتلة ولا دهان ولا مواربة ولا حيلة ولا غيلة، وأعطاه على ذلك عهد الله وميثاقه وصفقة يمينه، بنية خالصة له ولجميع من ذكر معه، وعفى له عن كل جريرة متقدمة وخطيئة سالفة إلى يوم تاريخ هذا الأمان، وأحله من ذلك كله، واستقبله بسلامة النفس ونقاء السريرة، وأوجب له من الرعاية ما أوجبه لأمثاله ممن شمله ظله وكلفته رعايته حاضرا وغائبا، وملكه من اختياره قريبا وبعيدا، وأن لا يكرهه على ما لا يريد ولا يلزمه بما لا يختاره. قلت هذا ما أصله صاحب مواد البيان في كتابة الأمانات، ومقتضاه افتتاح جميع الأمانات المكتتبة عن الخليفة أو الوزير أو غيرهما بلفظ هذا. وسيأتي أن الأمانات قد تفتتح بغير هذا الافتتاح من الحمد وغيره على ما سيأتي بيانه، ولعل هذا كان مصطلح زماني فوقف عنده. وبالجملة فالأمانات المكتتبة لأهل الإسلام على نوعين: النوع الأول ما يكتب عن الخلفاء وفيه مذهبان. المذهب الأول طريقة صاحب مواد البيان المتقدمة الذكر، وهي أن يفتتح الأمان بلفظ هذا، وحينئذ فيقال: هذا كتاب أمان كتبه عبد الله فلان أبو فلان أمير المؤمنين الفلاني، أعز الله تعالى به الدين وأدام له التمكين لفلان الفلاني، فإنه قد أمنه بأمان الله تعالى وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمانه على نفسه وماله وشعره وبشره وأهله وولده وحرمه وأشياعه وأتباعه وأصحابه وحاله وذات يده وأملاكه ورباعه وضياعه وجميع ما يخصه ويخصهم أمانا صحيحا نافذا واجبا لازما لا ينقض ولا يفسخ، لا ينقض ولا يفسخ ولا يبدل ولا يتعقب بمخاتلة ولا رهان ولا مواربة ولا حيلة ولا غيلة، وأعطاه على ذلك عهد الله وميثاقه وصفقة يمينه، بنية خالصة له ولجميع من ذكر معه وعفى له عن كل جريرة متقدمة وخطيئة سالفة إلى يوم تاريخ هذا الأمان، وأحله من ذلك كله، واستقبله بسلامة النفس ونقاء السرير، وأوجب له من الرعاية ما أوجبه الأمثال مما شماله ظله وكنفته رعايته حاضرا وغائبا، وملكه من اختياره قريبا وبعيدا، وألا يكرهه على ما لا يريد، على ما لا يريده، ولا يلزمه بما لا يختاره، وغير ذلك مما يقتضيه الحال ويدعو إليه المقام. المذهب الثاني أن يفتتح الأمان بخطبة مفتتحة بالحمد، والرسم فيه أن يفتتح الأمان بخطبة يكرر فيها الحمد مرتين أو ثلاثا فأكثر، بحسب ما يقتضيه حال النعمة على من يصدر عنه الأمانة في الاستظهار على من يؤمنه، يحمد الله في المرة الأولى على آلائه، وفي الثانية على إعزاز دينه، وفي الثالثة على بعثه نبيه، على بعثة نبيه، وفي الرابعة على إقامة ذلك الخليفة من بيت النبوة لإقامة الدين، ويأتي مع كل واحدة منه ما بما يتناسب ذلك، ثم يذكر الأمانة في الأخيرة.